الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى في مختصره في العبادات: فصل في الحيض. والنساء مبتدأة ومعتادة وحامل، وأكثر الحيض للمبتدأة 15 يوما، وللمعتادة عادتها، وإن تمادى بها الدم زادت 3 أيام ما لم تتجاوز 15 يوما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد. طرقنا هذا الفصل الذي يتعلق بمسألة الحيض، ذكرنا تعريفه أو لغة واصطلاحا وشرعا، وابتدأنا مع المبتدأ وذكرنا شيئا من أحكامها، وذكرنا كيف يكون حال هذه المبتدأة. ننبه إلى أمور تأتينا لاحقا إن شاء الله، لكن نشير إليها الآن. كيف يكون الدم مع المبتدأة؟ قلنا هي ابنة 90 فما زاد، ويثبت الحيض في حقها ولو بدفقة واحدة فيما يتعلق بأمور العبادة لا بأمور العادة، على ما سيأتي تفصيله في غير هذا الكتاب. 4 أمور ينبغي أن نشير إليها، وهي أو 5 ذكرتها سابقا: ما هو أقل الحيض، وما هو أكثر الحيض، وما هو أقل الطهر، وما هو أكثر الطهر، وما هي علامة الطهر. أقل الطهر كما ذكر بالنسبة للمبتدئة دفقة واحدة، فأقل الحيض، فإذا جاء للمبتدئة دفقة واحدة قطعة من دم ثبت في حقها الحيض، وكذلك للمعتادة، فهذا أقل الحيض. أكثر الحيض على المشهور 15 يوما، أكثر الحيض على المشهور 15 يوما. أقل الطهر على مشهور المذهب 15 يوما، وأما أكثر الطهر فلا حد له، فقد تطهر المرأة شهرا وشهرين ولا يأتي الحيض إلا تارة فتارة. وهذا من مجموع الأدلة أخذه الإمام مالك وتلاميذته، وإن كان في المذهب أقوال أخرى، ومنها أنها ترجع إلى عادة غالب نساء بلدتها أو إلى لداتها من سكانها، وقيل من عائلتها، وقيل من نسائها من جهة أمها أو من جهة أبيها، على أقوال كثيرة ليس هذا محلها. المشهور أن أقل الحيض دفقة واحدة، قطرة واحدة، سيلان واحد. أكثر الحيض 15 يوم، أقل الطهر 15 يوم، أكثر الطهر لا حد له. ومن الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في المرأة: تظل شطر الدهر لا تصوم ولا تصلي، فحمل الشطر على أقله وهو النصف، فإذا نصف الشهر 15 يوم، فالحيض الشهر يجمع بين طهر وحيض 15 يوما، طهرا و15 حيض. هذا أقل الحيض وأكثر الحيض، وأقل الطهر وأكثر الطهر. إذن ما هو أقل ما بين حيضتين؟ أقل ما بين حيضتين 15 يوم، أقل ما بين حيضتين 15 يوم. فإذا جاء الدم ثم انقطع ثم جاء الدم، إذا كان بينهما قدر 15 يوما فالدم الثاني حيضة ثانية، وأما إذا كان بين الدم الأول وانقطاعه والدم الثاني أقل من 15 يوم فهي إما تابع للحيض السابق أو استحاضة. كيف نعرف هذا ولا ذا؟ تعرفونه واحدة واحدة. وأكثر الحيض للمبتدأ 15 يوما، أخذنا هذا؟ طيب، وللمعتادة كيف تثبت العادة؟ مرتين، وقيل بثلاث. بنت 9 جاءها الدم، نقول هذا حيض، ودام معها 5 أيام الشهر الأول، الشهر الثاني صار 5 أيام، ما هي عادتها؟ 5 أيام. خمسة أيام، فيقول نقول عادتها خمسة أيام وللمعتادة عادتها. إذا ما هو حيض المعتادة؟ عادتها. ما هي عادتها؟ التي جاءتها ابتداء وتكررت ثانيا، جاءت خمس أيام والشهر الثاني خمس أيام، الشهر الثالث خمس أيام. ما هي العادة؟ خمس أيام. الشهر الرابع زادت، هذه الزيادة تأخذ منها ثلاث أيام، فإن تمادى بها الدم أي بقي يسيل زاد، زادت ثلاثة أيام فقط بشرط ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما. إذن المبتدأ جاءها الدم حيض، يوم حيض، يومين حيض، ثلاثة أيام حيض، أربع خمس حتى الخمستاش كله حيض، كله حيض. جاءها يوم يومين ثلاثة انقطع، هل ظهرت علامة الطهر ولا لا؟ ما هي علامة الطهر؟ القصة البيضاء. ما هي أقواها؟ القصة البيضاء على المشهور، والذي هو قاله ابن القاسم، وقيل الجفوف، وقيل هما سواء، وقيل بحسب العادة، أقوال أخرى. نأخذ المشهور القصة البيضاء هو هي الأقوى، والجفوف أيضا يكون. ظهرت القصة البيضاء، نقول طهرت. ظهرت قصة البيضاء، نقول طهرت. ظهر الجفوف، نقول طهرت. واضح؟ طيب انتبه، المبتدأ هذه جاء يوم يومين ثلاث أربع خمس، ظهرت قصة البيضاء، طهرت ولا لا؟ طهرت، طهرت. وبعدين يوم يومين ثلاثة أربع خمس ست سبع جاء الدم، ما هو أقل الطهر؟ إذن هذا دم استحاضة، دم استحاضة. جاء الدم يوم يومين ثلاثة أربع انقطع جفوف، عرفت الطهر بالجفوف، باقية يوم يومين ثلاثة خمسة أقل من خمستاش تلتاش أربعتاش جاء الدم، إيش هو؟ إس استحاضة، ليس حيضا. بعد 15 يوم جاء الدم حيض ثاني. طيب نازل في المبتدأ مثل حالنا مبتدئين، جاء الدم نهار يوم يومين ثلاثة أربع، يوم يومين ثلاثة انقطع، لا قصة بيضاء ظهرت ولا الجفوف، انقطع وانتهى. تمام، يوم يومين ثلاثة وبعدين جاء الدم، نقول هذه مبتدأة تضم، تلفق تضم، جاء كم؟ واحد اثنين ثلاثة وانقطع، تضم حيض على المذهب، حيض هذه الأيام تعدها طهرا احتياطا، تغتسل وتصلي، واحد اثنين ثلاثة تغتسل وتصلي، وبعدين جاء الدم تضيفه، ثلاثة والربعة سبعة، وبعدين انقطع، بعد جاء الدم ضيف حتى توصل 15. ما دام بين الدم والدم أقل من 15 وإضافة أيام الدم بعضها إلى بعض ما زال ما لحقتش 15 تحسبه حيض. إذا كان بين الدم الأول والثاني 15 يوم هذا حيض ثاني، وإذا كان الدم وانقطاع والدم وانقطاع وأضافة الدم إلى الدم إلى ولحقت 15 يوم انتهت الحيضة، وهذا الدم الآخر استحاضة حتى ينتهي بين 15 يوم والجديد 15 يوم أخرى. نرجع إلى المعتادة، ثبتت عادتها خمس أيام، شهر الرابع الخامس السادس العاشر بعد عام، عادتها خمس أيام زاد عليها الخمس أيام، قال زادت ثلاثة أيام. هذه الزيادة ماذا يسمي العلماء المذهب؟ هذا تفرد به المالكية، يسمونه الاستظهار. الاستظهار استفعال، أصل مادة ضاء هاء راء هو ماذا؟ تدور على معنى الظهور، البروز، البيان، العلو، الاتضاح، تقول الظهر. من أبين، الظهر ولا البطن؟ الظهر. والظهر واضح، وظهر الدابة عادي. وفلان ظاهر فلان أعانه، وظهر على فلان غلبه، الظاهر الذي ليس فوقه شيء تبارك وتعالى، كلها تضعها معنى الظهور والبيان. فالاستظهار من الظهير وهو البيان والبرهان والدليل البين. ما معنى الاستظهار عند المالكية؟ أي هذه ثلاثة أيام تتأكد أن دم الحيض انقطع وصار دم جديد، واضح؟ هذه تفرد بها المالكية واستدلوا بدليل حديث المصرات، وليس هذا محل إيضاحه. زادت ثلاثة أيام أي تستظهر، إذن عادتها خمس أيام، خمسة خمسة خمسة خمسة، بعدين زاد، زيت ثلاثة أيام، عندها خمسة، جاء السادس تحسبه حيض، السابع حيض، الثامن حيض، التاسع استحاضة. إذن صارت الآن عادتها انتقلت إلى ثلاثة أيام. الشهر الذي بعد لو جاء خمس عادتها، ست عادتها، وسبع عادتها، وثمان أيام عادتها، لو زاد التاسع تستظهر به، التاسع والعاشر أيضا والحادي عشر أيضا، صارت العادة جديدة حال 11، زادت 3 أيام على 8، زادت 3 أيام ما تزيدش الآخر انتهى. وبعدين زاد على أشهر كان 11، زادت أيضا 12 13 14 15 استحاضة، رأينا في 14، بعدين زاد 15 تحبس، بعد 15 كله استحاض. وهذا معنى فإن تمادى بها الدم زادت ثلاثة أيام ما لم يتجاوز 15 يوما. إذا كان عادتها نزيد لها ثلاثة أيام تفوت 15، عند 15 تحبس، يعني عادتها من 1 إلى 12 كي تزيد ثلاثة توصل 15، 1 زائد 3 4، 2 زائد إلى آخر 12 زائد 3 15 تكلف. في 13 و14، في 13 إلى زاد لها الدم زيد يومين فقط، وفي 14 إلى زاد الدم تقدم زيد يوم واحد، في 15 بعد 15 لما يجي الدم 16، هذا كله استحاضة. وهذا معنى فإن تمادى بها الدم زادت ثلاثة أيام. تبحث شيء ها؟ إيه، ما لم يتجاوز 15 يوما. في الرسالة في عبارة قريبة من هذه، نعم واضح. طيب قال وللحامل، انتقلنا الحالة أخرى الحامل. أولا الحامل هل تحيض ولا لا تحيض؟ خلاف بين هذين، هو الجمهور أنها لا تحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إحدى الغزوات لما وقع في الأسر الرجال والنساء، قال بالنسبة للسبي لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. تقول حامل ولا حامل مثلها المرادف لها حامل وحابل، الحامل والحابل حبلى، حامل وحبلى، حامل وحابل أي رهيب الحمل، حائل ليس بالحمل. فقال صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، غزوة أوطاس، لا تنكح الحامل حتى تضع الحمل، حتى لا يختلط ماء حلال بحرام، بماء الرجل حملت منه بماء رجل آخر عفوا، ولا حائل ليس حامل حتى تحيض. إذن جعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة براءة الرحم للحامل بالوضع ولغير الحامل بالحيض، فإذن الحامل لا تحيض، هذا على الأقوى. المذهب عند مالك أن الحامل تحيض، وهو قول بعض الفقهاء، وحتى شيخ ابن تيمية يقول أنه ترجع إلى العادة، فإن كان العادة ثبت حمل حيضها ثبت، وإلا فلا. نعم نمشي على المذهب وبعدين نقرر، الأقوى دليلا والله أعلم أنها لا تحيض. قال وللحامل، الآن الحامل المذهب تحيض، هل حيضة الحامل ك كحيضة الحائل يعني أقله دفقة، هذا محل اتفاق، لكن أكثره الخلاف في أكثره. ما هو أكثر الحمل الحيض للحامل؟ هل هو 15 يوم ولا لا؟ ها؟ قال وللحامل بعد 3 أشهر 15 يوما ونحوها، وللحامل بعد 3 أشهر 15 يوما ونحوها، قريب منها يعني من 15 إلى 20. شهر 1 2 3 أكثر الحيض للحامل المشهور مذهب من 15 إلى 20، وبعد 6 أشهر 20 يوما ونحوها، من 20 إلى 25 إلى 30. واضح؟ إذن الحامل شهر 1 2 3 عدتها كم؟ أكثرها 15 يوم، 4 5 6 أكثرها من 15 إلى 20، 7 8 9 وما زاد أكثرها من 20 إلى 30. هذا الذي عليه مشهور المذهب. واضح؟ طيب، قال فإن انقطع الدم لفقت أيامه حتى تكمل عادتها، يعني إذا كانت لها عادة، عادتها 8 أيام، جاء يوم يومين وانقطع بجفوف أو قصة بيضاء، تغتسل وتصلي، لكن بعد أيام أقل من 15، يعني بعد 14 يوم فأقل، 14-13 إلى يوم طهرت، بعد هذا العدد من 1 إلى 14 جاء الدم، فنقول عادتها كم؟ أصل عادتها 8 أيام، هي حاضت 3 أيام وطهرت. بعد إذا عاود الدم بعد أقل من 15 هذاك الدم تضيفه إلى 3، فجاء 3 أيام، 3 و3 كم صارت؟ 6، وبعدين بعد أيام أقل من 15 زاد جاء الدم، كم جاء؟ هي عادتها 8 أيام، 3 و3 كم؟ 6، جاء يومين وانقطع، تم. جاء 3 أيام تستظهر بيوم، 8 و1 9، جاء 4 أيام 6 و4 10، وجاء 5 أيام أيضا 8 أيام تستظهر بثلاث، 9 10 11، فوق 11 يعد استحاضة. إذا كان بين الدم الأول والثاني 15 يوم، فالدم الثاني ماذا؟ حيضة جديدة، والحيضة الأولى نقصت، كان 8 أيام ولا 3 أيام أو 4 أو 5. واضح؟ طيب، تستظهر على أي عادة؟ جتها 5 أيام وبعدين 8 أيام وبعدين زادت، أو جتها 8 أيام وبعدين 5 أيام والثالثة والرابعة زادت، هل تستظهر على آخر عادة سواء كانت كثيرة أو قليلة أو على أكثر عادة؟ على أكثر عادة تستظهر على أكثر العادة. أفهمنا؟ واضح؟ طيب، قال منها فإن انقطع الدم لفقت أيامه حتى تكمل عادتها، انتهى. هنا في تنبيه مهم، هو أن المرأة ليس عليها أن تقوم في الليل وتراقب نفسها، وتقوم وتراقب، ها، وتشعل الضوء كما قديما تأتي بالمصباح وتشعل المصباح وتنظر هل طهر، لا، وقت العشاء تنظر، إذا كان ترى أن عادتها قريب تنقضي وقت العشاء تنظر، ثم تنام إلى الصبح، وقت الصبح تنظر، إذا نظرت الصبح ما وجد، وبعدين طلعت الشمس فوجدت أنها طهرت، لا تتوسوس على صلاة الفجر، لا تقضيها، لكن الصوم تقضي احتياطا، الصوم تقضي احتياطا على المذهب. واضح؟ مفهوم؟ نكتفي بهذا إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شو رأيكم الفقه منيح ولا مش منيح؟ ها؟ شفت الناس